إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوة الإيمان، بعد دقائق من الآن نحيا معا في رحاب ترتيل مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، بدءا من الآية 65 من سورة آل عمران. أما الآن فيقدم للترتيل المبارك فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 65 إلى الآية 128 من سورة آل عمران برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. قوله تعالى: وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده. أمال الدوري التوراة: وما أنزلت التوريت والإنجيل إلا من بعده. قوله تعالى: ها أنتم هؤلاء. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة بعد هاء، وله على ذلك المد والقصر هكذا: ها أنتم هؤلاء جادلتم، ها أنتم هؤلاء جادلتم. قوله تعالى: إن أولى الناس بإبراهيم. أمال الناس هكذا: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. وكذا أمال النهار من قوله تعالى: وجه النهير واكفروا آخره لعلهم يرجعون. قوله تعالى: بقنطار وبدينار. أمال اللفظين هكذا: ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطير يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، مع ملاحظة إسكان الهاء. قال تعالى: لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. كسر الدوري السين من الفعل لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. وأمال ثم يقول للناس: كونوا عبادا لي من دون الله. قوله تعالى: بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قرأ الدوري بفتح التاء وسكون العين وفتح اللام مخففة من علم يعلم هكذا: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. قرأ الدوري برفع الرأي على أن الفعل مستأنف، مع ملاحظة اختلاس الراء أو إسكانها. وكذا: أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون هكذا: ولا يأمركم أن تتخذوا، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. قوله تعالى: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قرأ الدوري بتسهيل الهمزة الثانية مع إدخال ألف بينها وبين الأولى هكذا: قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري. قوله تعالى: وإليه يرجعون. قرأ الدوري بالخطاب على الالتفات من الغيبة إلى الخطاب: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. قوله تعالى: وما أوتي موسى وعيسى. قلل: وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم. وأمال التوراة: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوريه. قوله تعالى: وما يفعلوا من خير فلن يكفروه، قرأ الدوري بالتاء خطابا في يفعلوا ويكفروا هكذا: وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والخطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه خاطبهم قبل بقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قوله تعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، قرأ الدوري بكسر الضاد وإسكان الراء مخففة: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، من دار يضير جوابا للشرط مجزوما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. قدم فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله للترتيل المبارك إذاعة القرآن الكريم من القاهرة إخوتنا إخوة الإيمان ونحيا معا في رحاب ترتيل مبارك برواية الدوري عن أبي عمرو البصري للقارئ الشيخ محمود خليل الحصري، ويبدأ الترتيل من الآية 65 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون.